بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لإخوانكم بدار العلم الصحيح للإنتاج والتوزيع والصوتيات أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ولا اشهد لاحد من المسلمين بجنه ولا نار الا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله: ولا أشهد لأحد في جنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما اعتقد أهل السنة والجماعة، أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولو كان من الصالحين، ولا يشهدون لأحد بالنار ولو كان من الكافرين، يعني أحد معين، أحد معين، شخص معين. يقول هذا قطعا من نهي الجنة أو هذا قطعا من نهي النار، هذا لا يجوز إلا لمن أطلعه الله على الغيب. هو الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على شيء، ليس أطلعه على الغيب كله، لكن على شيء من المغيبات. ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لأناس بالجنة، نحن نشهد أنه من أهل الجنة. فالعشرة المبشرين بالجنة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الأربعة وطلحة والزبير وسعد وسعيد بن الرحمن بن عوف وابو عبيدة عامر بن الجراح، هؤلاء شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. سادس بن زيد بن شماس بشار النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهؤلاء يشهد لهم لأن الرسول شهد لهم. يعني احنا نقول في أن يجمع أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، طلحة الزبير، كل هؤلاء في الجنة لأن الرسول أخبر أنهم في الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينقذ عن الله، لو كان هذا من الغيب، لكن الله اطلع الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الغيب. قال من الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا عن القضاء الرسول، يطلع الله الرسل على شيء من المغيبات لاجل مصلحه البشر. وكذلك النار ولو كان تابعا حذافا فإننا لا نشهد له بالنار، لأننا لا ندري عن خاتمته، لا نشهد لأحد بالجنة وبالنار من الصالحين، لأننا ما ندري عن خاتمته ماذا يقول لنا، ولا نشهد لأحد بالنار ولو كان تابعا، لأننا لا ندري ماذا يقول له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الأبواب، فيعمل بعمل أهل الجنة ويدخل، وإنه ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، عمل بعمل أهل النار هذا خاتم، يعني هذا خواتيم. الخواتيم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، أنهم في النار من غير تعيين أشخاص إلا بشهادة. ولا شك أن المؤمنين في الجنة من غير تعيين أشخاص إلا بشهادة ممن لا ينطق عن الهوى. نعم.